أهل تبلبت المعاني لبابها وصغت بها ما سغى عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجرني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية. أرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة أستاذ علوم القرآن في جامعة الشارقة، حياكم الله شيخ. حياك الله، أهلا بكم. مرحبا بك وإخواني أخواتي. وصلنا مشاهدينا الأعزاء إلى فرش سورة النمل، نبدأ معكم بإذن الله في البلبلت الأول من هذه السورة. يقول فيه الناظم: شهابي بنون ثق وقل يأتينني دنا مكث افتح ضمة الكاف نوفلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا البيت الأول من أبيات سورة النمل فيه ثلاث كلمات. أول كلمة اللي هي كلمات شهاب، قولي شهاب قبس أو شهاب قبس، يقول هنا الناظم الكوفيون يقرؤونها بالتنوين، هو ثق الثاء هذه رمز الكوفيين. نعم. الكوفيون يقرؤونها بالتنوين بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تنوين مع الإدغام مع الإخفاء. وقال بنون يعني يقصد بنون التنوين. التنوين لأن التنوين هو عبارة عن نون ساكنة. نعم. والباقون يقرؤونها بكسرة بدون تنوين بشهاب قبس. مضاف ومضاف إليه. شهاب قبس. نعم. طيب نستمع إليها يا شيخ. طيب. أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الكلمة الثانية أو ليأتيني أو ليأتينني، فيقول هنا وقل يأتينني دنا، بعضها ابن كثير المرموز له بالدال من دنا يقول أو ليأتينني بسلطان مبين. نعم. بنون مثقلة توكيدية بعدها نون الوقاية. نعم. الباقون يقرؤونها بنون توكيدية ثقيلة وبدون نون الوقاية أو ليأتينني بسلطان. نعم. لأن النون مكسورة، النون التوكيدية مكسورة. نعم. فلا تحتاج إلى هذا ما بعدها. نعم. مكث افتح ضمة الكاف نوفلة، عاصم المرموز له بالنون من نوفلة يفتح ضمة الكاف، يقول مكث فمكث غير بعيد. إذن الباقون بمقتضى الحال وبمقتضى المقال الذي قاله النطق. نعم. الذي نطق به هنا يقرؤونها بضم الكاف فمكث غير بعيد الباقون ما عدا عاصم. طيب. نعم. نستمع إليها. أو ليأتينني بسلطان مبين، أو ليأتينني بسلطان مبين، أو ليأتينني بسلطان مبين، فمكث غير بعيد، فمكث غير بعيد. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: معا سبا افتح دون نون حما هدى وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلا. تمام. نعم. هذه كلمه واحده فيها ثلاث قراءات للقراء، قراءتان دون تنوين وقراءه بتنوين. القراءتان دون تنوين واحدة منهم بالفتح واحدة بالتسكين. يقول الناظم هنا معا سبأ، يعني في الموضعين سبأ أفتح دون نون حما هدى، حما هدى يعني أبو عمرو البزي، يقرؤونها لقد كان لي سبأ في مسكنهم آية سبأ وسكنه وانوي الوقف زهرا ومندلة. زهرا اللي هو قنبل يقرأها بالتسكين سبأ وانوي الوقف قال كأنه قال يعني لما أنت تقرأها بالسكون على نية الوقف كأنك تريد لقد كان لي سبأ في مسكنهم. والباقون بالتنوين نعم يقرؤونها الباقون يقرؤون بكسر الهمزة مع التنوين لسبأ. طيب نستمع إليها. وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب نقرأ الأبيات التالية ثلاث أبيات معا. يقول فيها الناظم: ألا يسجد راو وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلا أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا وقد قيل مفعولا وأن أدغموا بلا وليس بمقطوع فقف يسجد ولا. نعم. يعني هذا طبعا الأبيات الثلاثة هي بيان لهذه القراءة وتوجيه للقراءة بنفس الوقت. نعم. ألا يسجد الكسائي هنا قرأ بتخفيف اللام ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات. نعم. ألا يسجد. نعم. طبعا الباقون ضد التخفيف التثقيل ألا يسجد لله. نعم. ألا يسجدوا لله. طبعا هنا قال بعد ذلك قال وقف مبتلا ألا ويا واسجدوا وابدأه بالضم موصلة. يعني كان يقال لو أردت بوقف الابتلاء اللي هو وقف الاضطرار قف ألا وقف يا واسجدوا. يعني هو يقول أنه هذه كلمات منفصلة ألا يا أسجد أراد لأنه لما وجهها قال أراد ألا يا هؤلاء المخاطبين اسجدوا لله أراد ألا يا هؤلاء أسجدوا. نعم. أراد ألا يا هؤلاء أسجدوا. نعم. طبعا وابدأه بالضم موصلة أسجدوا هنا في هذه الحالة فعل أمر ولذلك قال وابدأه بالضم موصلة أسجدوا. جميل. نعم. جميل. همزة الوصل هنا تبدأ بها مضمومة. نعم. أراد ألا يا هؤلاء اسجدوا وقف له قبله والغير أدرج مبدلا. يعني هنا قضية مسألة الوقف والابتداء التي هي فرع عن المعنى. نعم. المعنى الذي ذكر يعني لك أن تقف أو لا تقف بحسب ما ورد في معاني هذه الآية القرآنية. هو وقف اختبار اختباري. نعم. اختبار. نعم. وقد قيل مفعولا يعني هنا يقول أن بعض العلماء جعل ألا يسجدوا في قراءة غير الكسائي مفعولا به لقوله يهتدون. نعم. يهتدون ألا يسجدوا يهتدون للسجود. شوف جميلة أيضا هنا لأنه قال وقد قيل مفعولا وإن أدغموا بلا وليس بمقطوع إن أدغموا بلا. في هذه الحالة لا تكون مقطوعة عنها. نعم. وليس بمقطوع فقف يسجد ولا. فليس يعني لا تعد عندئذ مقطوعة عنها. نعم. لاعتبار المعنى. إذن لا تقف يا. نعم. إذا وجهنا هذا التوجيه لا نقف يا لأن الياء ليست مقطوعة عن يسجد. فهنا يسجد فعل مضارع. جميل. لأنه قالت ألا يسجد ألا يسجد الياء هنا ليست مقطوعة إنما هي ياء المضارعة. نعم. متى تكون مقطوعة؟ إذا كانت ألا يا هؤلاء اسجدوا إذا كانت ألا تكون مقطوعة. نعم. إذا كانت ألا تكون يسجد ألا يسجد لله فتكون الياء من الفعل المضارع ياء المضارعة التي في يسجد. هي الحقيقة توجيه جميل ولطيف. إذن ابن الكسائي يقرأها بالتخفيف. ألا يسجد لله الذي يخرج. نعم القراءتان واضحتان يعني ألا يسجد للكسائي والباقون ألا يسجد لله. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه. يقول فيه الناظم: ويخفون خاطب يعلنون على رضا تمدونني الإدغام فاز فثقلا. هنا طبعا المرموز لهم بعلى رضا اللي هو حمزة حفص والكسائي يقرؤون بتاء الخطاب في الكلمتين ويعلموا ما تخفون وما تعلنون ويعلموا ما تخفون وما تعلنون. ماذا آخى مع الخطاب؟ الغيبة. ويعلموا ما يخفون وما يعلنون لغير بقية القراء. أيضا تمدونني الإدغام فاز وثقل، قرأ حمزة بإدغام نون رفع الفعل في نون الوقاية. تمدونني فبتصير ايه؟ قال فيقرأها نونا واحدة مشددة مع هنا صارت مد لازم كلمي مثقل. قال أتمدونني بمال، أتمدونني هذه بدون أدغم النون النون أدغم النونين معا النونين معا فصارت نونا مشددة. نعم. والباقون قرأوها بنونين أتمدونني بمال. نعم. طبعا طيب. هنا طبعا يثبت الياء وصلا نافع وابو عمرو لان هي هذه من ياءات الزوائد. عندما نستمع اليها الان التطبيق سنرى من يثبت ويثبتها في الحالتين ابن كثير كما هو مذهبه في الاثبات، ويحذفها ابن عامر وعاصم والكسائي في الحالتين. طيب نستمع اليها ايضا. قال أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال، قال أتمدونني بمال. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: مع السوق ساقيها وسوقه مزو زكا ووجه بهمز بعده الواو وكلا. هذا هنا يعني بمناسبة وكشفت عن ساقيها أتى بالسوق وساقيها وسوق أيضا يعني المنكرة والمعرفة، ويقول هنا اهمزوا زكا، اهمزها في كل هذه التصاريف لقنبل. قنبل يقرأها يعني بالهمز وكشفت عن ساقيها أو مثلا بالسوقي وسوق أيضا المسحب السوقي واستوى على سوقه بسورة الفتح أيضا. نعم. هنا الحقيقة هذا الوجه عن مين؟ عن قنبل بالهمز. نعم. أضاف لنا الشاطبي هنا بيت وجه آخر نقول ورد عن قنبل وجه آخر وهو زيادة واو بعد الهمزة يعني بالسوقي أو مثلا سوقه على سوقه. نعم. أو هنا مثلا أما ساقيها هي بهمزة لا زيادة فيها. لا زيادة فيها. كيف تضيف ما نعم هذاك لأنها مضمومة قبلها مضمومة سوق سوق واستوى على سوقه هذا وجه ذكره الشاطبي هنا حقيقة. وطبعا محررو الشاطبي يرون أن هذا الوجه يعني زيادة على ما في التيسير. نعم. يعني من زيادة القصيد على ما في التيسير، ولما بعضهم يقرأ به وبعضهم لا يراه وجها من وجوه الشاطبي لأن الطرق المروي عنها طرق من غير طرق التيسير. نعم من غير طرق التيسير كما نص على ذلك أكثر من عالم. طيب عموما وإن كانت هي يعني لو فرضنا أنها من غير طرق التيسير نستمع إلى تطبيقها في كيفية قراءتها. نعم هكذا هي وجه مقروء به لكن الخلاف هل هي من وجوه الشاطبية أو من طريق الطيبة؟ من طريق الطيبة. الحقيقة خلاف. نعم. طيب نستمع إليها. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن سأقيها فطفق مسحا بالسؤق والأعناق فاستغلظ فاستوى على سوقه نعم. نقرأ البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: نقولن فضم رابعا ونبيتنه ومعا في النون خاطب شمردلا. نقولن فضم هنا قرأ المرموز طبعا هنا يقصد الآية لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه. نعم. هنا حمزة والكسائي يقرؤون بتاء الخطاب المضمومة تمام يعني لتقولن نعم فضمم رابعا ونبيتنه نعم ومعا في النون الرابع في نقولن اللام أيوة والرابع في نبيتنه التاء قال وخاطب لا تبيتنه ولا إذن تقولن هي قائمة على الخطاب وعلى الضم يعني ذكر لنا أمرين هنا نعم يعني نص على أمرين فضمم رابعا من الكلمات ونبيتنه ومعا في النون خاطب إذا نبيتنه قال تبيتنه فهنا إذا هذا حمزة والكسائي إذا تاء الخطاب المضمومة وضم التاء التي هي لام الكلمة في لنبيتنه صار لتبيتنه وبتاء الخطاب وضم اللام الثانية فيه ثم لتقولن لوليه لتقولن فتكون القراءة لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا من نعم هذه لمين لحمزة والكسائي الباقون بنون العظمة بنون المتكلمين لنقولن لوليه لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا من هلك طيب نستمع إليها قالوا تقاسموا بالله لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه انتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم ومع فتح إن الناس ما بعد مكرهم لكوف وأما يشركون ند حلا تمام هنا فيها موضعان في مواضع الحديث الذي يريد أن يتحدث عنه موضعان هنا ومع فتح أن الناس ما بعد مكرهم لكوف تمام يعني الكوفيون عاصم حمزة والكسائي يقرؤون بفتح الهمزة في كلمة أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون أن الناس بفتح النون والباقون تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وأما يشركون ند حلا عاصم وأبو عمرو البصري يقرؤون أما يشركون والباقون بالخطاب أما تشركون طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وشدد وصل وامدد بل الدارك الذي ذكى قبله يذكرون له حلا المرموز لهم بالذال من ذكى وهم نافع وابن عامر والكوفيون هنا لاحظ الذي ذكى نافع الذي هذا رمز وذكى ابن عامر والكوفيون بهمزة بل الدارك همزة وصل وشدد الدال بهمزة وصل وتشديد الدال بل الدارك علمهم في الآخرة يعني بمعنى تدارك قرأها الباقون اللي هو ابن كثير وأبو عمر بهمزة قطع بل أدرك بهمزة قطع وعندئذ لا تكون الدال مشددة هاتان قراءتان فيها نستمع إليها بل أدرك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة بل ادارك علمهم في الآخرة جميل الكلمة التي بعدها الكلمة اللي بعدها يذكرون يتذكرون يتذكرون قبله يتذكرون له حلا هشام وأبو عمر مرموزهم لاحظ هنا له هشام وحلا أبو عمر وهشام يقرؤون يتذكرون بالياء والباقون يقرؤون تذكرون بالتاء ابتاء الخطاب، هذه قوله تعالى أإله مع الله قليلا ما تذكرون أو يذكرون. نعم، طبعا يذكرون قرأوها بالياء أبو عمرو وهشام، البقية بالتاء، ولكن على خلاف بين تذكرون وتذكرون، يعني حفص وحمزة والكسائي على كل على أصله. نعم، بتشديد الذال. نعم نعم نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه، يقول فيه الناظم: بهادي معدي أن تهدي فشى العمي ناصبا وبليا لكل قف وفي الروم شمللا. نعم، القراءة الكلمة الأولى اللي هي بهادي العمي، يقول هنا بهادي معا تهدي فشى، حمزة يقرأها بتهدي العمي بالتاء، وما أنت تهدي العمي، وما أنت تهدي هنا وفي سورة الروم بتاء الخطاب مفتوحة وسكون الهاء، وما أنت تهدي، الباقون بهادي، وطبعا كلاهما يحتمله الرسم لأن الألف محذوفة في موضع النمل. الألف مثبتة بهادي العمي. نعم، إذا تكون في وفي موضع حسب المصاحف في الرومي تكون هنا، يعني حسب المصاحف التي قرأ بها. نعم، ذلك هنا قال وبالياء لكل قف، ففي النمل الياء مثبتة. ما أقصد الياء، أقصد الألف يا شيخ أحمد، أقصد الياء الألف التي بعد الهاء. أي نعم نعم، بهادي. نعم، الألف محذوفة. أنا ظننتك تقصد لا لا لا، الألف لأن تهدي ما فيها ألف وبهادي ما فيها ألف. نعم، فكلاهما احتمل من حيث الرسم القراءتين. صحيح صحيح، احتملت صحيح القراءتين. صحيح صحيح، فقرأ هنا إذا حمزة تهدي بالتاء والباقون بهادي. نعم تمام، هذه الكلمة الأولى. طبعا الوقف والابتداء كما تفضلت في مسألة هنا لياءات الزوائد كل يقف على حسب. قال وبالياء بالياء لكل قف، يعني هذا الموضع قف وفي الروم شملنا. أما في موضع هذا الموضع مثبت الياء يقف الجميع عليها بالياء، بالياء. نعم، سواء كان لا يقرأ بالتاء أو يقرأ بالباء. نعم، تهدي أو بهادي. تمام، التي في الروم الذي يقف عليها بالياء هم حمزة والكسائي. حمزة والكسائي، حمزة والكسائي يقفون عليها بالياء، تهدي حمزة وبهادي الكسائي. نعم، وبقية القراء بهاد، بهاد. نعم. نعم، طيب نستمع إلى المقطع تهدي أو بهادي. وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. جميل، البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وآتوه فقصر وافتح الضم علمه فشى تفعلون الغيب حق له ولا. تمام. نعم، وآتوه فقصره وافتح الضم علمه، حفص المرموز له بالعين من علمه فشى، علمه فشى حفص وحمزة. نعم، يقرؤون وكل أتوه داخرين، أتوه إذن هنا ما في عندنا مد، ما في مد الهمزة. الباقون يقرؤونها بمد البدل وكل آتوه داخرين، وكل على أصله حمزة مثلا ورش، وكل ناتوه طبعا صارت مد بدل عند ورش. نستمع إليه. صحيح. نعم سنستمع إليه. نعم، لذلك حفص وحمزة ليس أتوه، أتوه بالقصر وضم وفتح التاء، بالقصر المد وفتح التاء. نعم، والباقون آتوه بالمد مع ضم التاء، مع ضم التاء. طيب نستمع إليها: وكل أتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل آتوه داخرين وكل آتوه داخرين. جميل، البيت عفوا نتابع الكلمة الثانية تفعلون الغيب. الكلمة الثانية اللي هي تفعلون، إنه خبير بما يفعلون أو بما تفعلون. هنا طبعا واضح عندنا بالنسبة كما تلاحظون هنا إنه خبير بما تفعلون، الذي يقرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو وهشام، والباقون يقرؤونها بالتاء تفعلون. نعم، طيب ننتقل إلى البيت الأخير في سورة النمل، فيه آت الإضافة. يقول فيه الناظم: وما لي وأوزعني وإني كلاهما ليبلوني الياءات في قول من بلى. هذا البيت هو قائم على تعداد أو ذكر ياءات الإضافة في هذه السورة الكريمة. كلمة مالية: لا أرى الهدهد، مالية. أوزعني أن أشكر نعمتك، إني آنست نارا إني ألقي إلي كتاب كريم ليبلوني أشكر. طبعا كل على أصله في فتحها وتسكينها كما هو الحال دائما. يعني هذا السؤال الأول. هذا السؤال الأول له مذاهب القراء في آيات الإضافة الواردة في سورة النمل. السؤال الثاني: ما مذاهب القراء في الكلمات الآتية في قوله تعالى: لقد إني ألقي إلي كتاب كريم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أعطنا القراءات الواردة في كلمة سبأ، فيها ثلاث قراءات، ما هي وما دليلها من الشاطبية؟ السؤال الثاني في قوله تعالى: ألا يسجدوا لله، حرر المواضع الخلاف فيها ووضح وجه قراءة من يقرأ ألا يسجدوا. السؤال الثالث أو ما مذاهب القراء في قوله تعالى: وكشفت عن ساقيها، وما الكلمات التي توافقها في هذه القراءة؟ السؤال الأخير: ما مذاهب القراء في قوله: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وضح مذاهب القراء فيها مستدلا لما تقول من الشاطبية. طيب يا شيخ، جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة لنشرح بإذن الله فرشة سورة القصص والعنكبوت بإذن الله. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخافي قاتلي يعفو ويبغي تجملا، وليس لها إلا الذنوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا. وقل رحم الرحمن حيان وميتا، فتن كان للإنصاف والحلم معقلا. عسى الله يدري سعيه بجوازه، وإن كان زيفا غير خافي مزللا. فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا. أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا